أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ الدرس حول أقسام العلة الفاعلية بقراءة رواية شريفة من أصول الكافي كتاب التوحيد، باب صفات الذات، صفحة 107، الحديث رقم 4، محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الله عز وجل: أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها، أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها، فعلم ما خلق عندما خلق؟ وهذه النظرية هي المنسوبة إلى شيخ الإشراق، شيخ المقتول شهاب الدين السهروردي، الذي يقول بأن الله تعالى فاعل بالرضا، بمعنى أن لديه علما إجماليا بالخلق وعالم الإنسان قبل الإيجاد، وإنما علمه التفصيلي بعالم الإنسان والموجودات والمخلوقات عند الخلق وبعد عملية الإبداع والخلق والإيجاد. ولذلك يطلقون على الله سبحانه بأنه فاعل بالرضا. فهذا المقطع من هذا الحديث الشريف، وهو حديث صحيح السند، أيوب بن نوح يسأل الإمام عليه السلام، يقول له: أكان الله تعالى عليكم السلام ورحمة الله، أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء؟ وهذه النظرية فيها أيضا اتجاهات: نظرية الفاعل بالعناية، ونظرية الفاعل بالتجلي التي اختارها صدر المتألهين في الأسفار، ومؤداها أن لله تعالى علما تفصيليا بالأشياء قبل الإيجاد، وذلك العلم هو ذاته الأحدية. لذلك قال: أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها، أو لم يعلم ذلك حتى خلقها؟ يعني عندما خلقها بدا له هذا العلم، أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها، فعلم ما خلق عندما خلق، وعندما كون فعلم ما خلق عندما خلق، وما كون عندما كون، فوقع بخطه عليه السلام. قال الإمام أبو الحسن عليه السلام، قال: لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه. هذه الكاف مهمة، لأن هي الفارق الأساس بين الفيض الأقدس بمعنى علم الله تعالى بذاته في مقام ذاته قبل خلق الأشياء، وبين الفيض المقدس يعني عالم الإمكان الذي صدر عنه، حينما نقول الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد عليكم السلام ورحمة الله. علماء العرفان يقولون الصادر عنه هو مجمل عالم الإمكان، ولكن أول الصوادر، الصادر الأول والتعين الأول لهذا الفيض المقدس هو العقل الأول والقلم الأعلى. وإلا نحن نعتقد بأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، والله هو الخالق لمجمل عالم الإمكان، ولكن على نظام الترتيب ونظام الوسائط من القلم واللوح والعرش والكتب وغير ذلك. الإمام، فإذا الفارق بين الفيض الأقدس وهو الذات الإلهية والفيض المقدس وهو عالم الإمكان والوجود المنبسط من القلم واللوح والذرة والمجرة وعالم لا يولد، هو هذه الكاف. لاحظ، هو هذه الكاف، لأنه هو الفارق بين الواجب، واجب الوجود، وبين الممكن اللي عبر عنهم العرفاء باصطلاحاتهم الفيض الأقدس، يعني ظهور الذات الإلهية للذات في مقام الأسماء والصفات، وبين الفيض المقدس اللي هو عالم الإمكان. لذا قال عليه السلام، قال: فوقع بخطه، ما زلنا في الرواية: لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه، هذه الكاف المهمة، كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء، وهي المعبر عنها بالإضافة الإشراقية. علمه بالأشياء بعد الإيجاد، قلنا بناء على نظرية الفاعل بالرضا، هو علم حضوري لا حصولي. ولماذا يكون علما حضوريا لا حصوليا؟ لأن الله تعالى ليس بينه وبين الصادر الأول عنه واسطة، وإنما يعلمه بإشراقه عليه وإفاضته عنه سبحانه وتعالى، لأنه فاعل وعلم بذاته. بينما أنا وأنت بالنسبة لمعرفتنا بهذا العالم وهذه الحقائق والأشياء، هناك معلوم بالعرض، صح لو لا؟ وهو أنت بالنسبة لي وأنا بالنسبة إليه، فمعلوم بالعرض، وهناك معلوم بالذات. ما هو المعلوم بالذات؟ ماهيتك، صورتك الذهنية الإدراكية التي أعلمها بلا واسطة. إذ لو كانت الصورة الإدراكية معلومة بواسطة، ننقل الكلام إلى الواسطة هذه، فهل تعلم بصورة ثانية وثالثة وهكذا؟ فيتسلسل. فإذا في العلم هناك معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالعرض هو الأشياء الخارجية كما قرأنا في علم المنطق، يعلم بها الإنسان علما حصوليا. ما معنى العلم الحصولي؟ معنى العلم الحصولي هو العلم بالماهية، بالصورة، لا بواقعية الشيء. أنت لك واقعية الآن وكيان، صح لو لا؟ هذا ليس حاضرا في كياني وفي ذاتي وفي نفسي وعند نفسي، صح لو لا؟ وإنما الحاضر عند الصورة الإدراكية. لذلك قال علماء الفلسفة الإشراقية بأن عالم الإمكان، هذا شيء مهم وهذا الكلام متين، وإحنا قلنا بأن كلامهم في علم الباري بالأشياء بعد الإيجاد تام ومتين ولا كلام فيه. سبب أنهم قالوا أن الله يعلم بالأشياء علما تفصيليا إشراقيا، وهذا العلم ليس بصور مرتسمة في ذات الباري كما صوره فلاسفة المشاة، أنه صور مرتسمة، صور حالة، كأنما للباري ذهن وترتسم الصور في ذهنه، يكون علم انطباعي، صور مرتسمة، ده محال. وإنما علمه بالأشياء بحضور الأشياء لديه. بهذا المعنى نظير علم الإنسان بصورته الإدراكية والصور الإدراكية عنده، مع أن الإنسان ممكن الوجود وعلم حاصل واكتسابي. لذلك قالوا إن عالم الإمكان، خوش عبارة، إن عالم الإمكان بالنسبة إلى الباري تعالى، لنظر إضافة إدراكية، من قبيل الصورة الذهنية الإدراكية للإنسان في عالم الأذهان، فلا يعلمها بواسطة صورة ولا يعلمها علما ارتساميا، وإنما شنو؟ الصورة الإدراكية بوجودها لا بماهيتها حاضرة لدى الناس. إذا وقع الإمام أبو الحسن عليه السلام فقال: لم يزل الله عالما بالأشياء. طبعا هاي المسألة إذا بخل ناخذها تقليدا أو تعبدا أو من باب يعني زي ما يقولوا معرفة إجمالية لا تفصيلية، شيء جيد. كل إنسان مؤمن ومسلم وموحد يعتقد أن الله تعالى يعلم بما كان وما هو كائن قبل أن يخلقه، صح ولا لا؟ لكن الكلام على أي أساس وبأي دليل؟ ومن هنا تتفاوت درجات العلماء وحسنات الأبرار سيئات المقربين. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم. فهذا المطلوب، المعرفة التفصيلية الاستدلالية، وهذا هو الفارق الأساس بين العام المقلد وبين الفقيه القادر على الاستنباط ومعرفة الأحكام بأدلتها التفصيلية. لم يزل الله عالما بالأشياء. سيد حاضر الليلة في الدرس بعد انقطاع، دائما لما نطرح بعض المسائل يقول لك وش الحك وش الفلسفة وش الفائدة، هذه اللي قدمناها وطرحناها بعض النقاط والمقدمات من أجل هذا البحث اللي هو أهم بحث وأشرف بحث، وهو بحث حول العلم الأزلي وعلم الباري تعالى. ناخذ بعض المطالب والمسائل من الأمور العامة لكي تكون مقدمات في الاستدلال بالنسبة للإلهيات بالمعنى الأخص، وهذه هي أهم مسألة وأشرف مسألة بالنسبة للإلهيات، وهي مسألة العلم الإلهي والعلم الأزلي. لم يزل الله عالما بالأشياء، عالما علما مجملا مبهما أم علما واضحا مفصلا؟ لا إشكال أنه يجب أن يكون علما تفصيليا واضحا. وهنا نقول كما قال أصل المتألهين وكبار الفلاسفة والحكماء، احنا بين أمرين، وإن كان هذا سابق لأوانه تفصيل هذا البحث، نخليه إلى بحث الصفات صفة العلم الإلهية، لكن الآن عجالة نقول احنا بين أمرين، إما أن نقول بأن الله تعالى عالم أو ليس بعالم، أيهما أفضل؟ أن يكون عالم، لأن الجهل نقص، والله واجب الوجود جمع جهاد وهو كمال مطلق. زين، ثانيا أن يكون عالما بذاته أو لا؟ بلا إشكال الأول. زين، أن يكون ثالثا عالما بالأشياء قبل الإيجاد أم لا؟ هذا هو بيت القصير، أن يكون عالما، أما بعد الإيجاد هذا معناه البدء، ولهذا يكون بحث قرآني وتفسيري بعدين. شنو معنى الآيات؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا منكم ولا يعلمن. آيات قرآنية أنه لنعلم ولنعلم، يعني بدا بهذا المعنى المحال. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن، يعني يصورون يسبوا الأشياء أنهم يقولوا بالبداء بهذا المعنى، الله كان غير عالم الآن بدا له بهذا المعنى، مستحيل. وأن يكون عالما بالأشياء علما إجماليا قبل الإيجاد أكمل، أم يكون عالما علما تفصيليا؟ أيهما أكمل، العلم التفصيلي ولا الإجمالي؟ لأن الإجمالي هنا بمعنى الإبهام، كما تقول في أصول الفقه علم بالجامع وشك في الأطراف، تعلم بطهارة أحد الإناءين ولكن تجهل تفصيلا ألف ولا باء، ينسب إلى الشيخ شيخ الإشراق السهروردي هذا المعنى، ويقال أن المحقق الطوسي تبعه على ذلك، وهذا ما صرح به السيد الطبرطبائي في البداية والنهاية وكتبه الفلسفية وتعليقات على أسرار، إلا أنه ينبغي أن نجل أمثال المحقق الطوسي. يعني معقول محقق الطوسي يقول أن الله تعالى ليس له علم تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد وإنما علم إجمالي؟ هذا مستبعد. ولهذا السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في الأربعون حديثا، وهذا مش كتاب عادي تقرأ للتسلية، خصوصا الأحاديث الأخيرة من الكتاب اللي حول هذا الموضوع، هناك بعد يتكلم، وإن كان يقول لك هذا العوام لكنه يحتاج إلى أناس متخصصين معرفة العلم قبل الإيجاد والعلم بعد الإيجاد وبسيط الحقيقة وما أدري إيش من القواعد هاي الفلسفية. عنده في الحديث 35 يقول: ولهذا الموضوع العرفاني شواهد كثيرة من الكتاب والسنة لا حاجة لذكرها. ويرى الشيخ الجليل السهروردي الإشراقي أن العلم التفصيلي للحق المتعالي بالأشياء هو هذا المقام من العلم الفعلي. العلم الفعلي يعني في مقام الفعل مقابل العلم الذاتي بمقام الذات. وتبعه في هذا الموضوع المحقق الطوسي قدس سره شرح الإشارات. ويرى صدر المتألهين قدس سره أن العلم التفصيلي هو مقام الذات البسيطة يعني قبل الإيجاد. ولا يوافق قدس سره هذين الجليلين على موقفهما بصورة مطلقة. يتفق معهما في نقطة وهي أن الفاعل بالتجلي هو الذي له علم حضوري تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد وبعد الإيجاد. فبعد الإيجاد يتفق معهما أن العلم حضوري لا بالصور المرتسمة وتفصيلي لا إجمالي. وأما قبل الإيجاد فالمنسوب إليه ما شنه؟ إنه علم مجمل إجمالي يعني مبهم. الله ما يدري بالأشياء تفصيلا إلا عند الإيجاد. ولهذا السائل لما سأل الإمام قال له: أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها. فعلم ما خلق عندما خلق وما كون عندما كون. قال الإمام: لا، لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق. ليش كعلمه؟ لأن الله وجود مطلق حقيقة مطلقة بسيط محض، وهذه الأشياء ممكن الوجود بالغير وهو علمه بالذات. لكن الإمام يقول: وأرى بأن جوهر كلامهما واحد وأن النزاع لفظي ولا يناسب المقام بين ذلك. هذا من ضيق العبارة. ولهذا أنا بيّن والآن أزيد بيان وإن كان مختصر. الأشياء بعد الإيجاد هذه وجودات مفصلة صح ولا لا؟ تعينات، ما قلنا في يد مقدس وعالم إمكان، فيه قلم، فيه لوح، فيه عارف، دي حقائق مش كثرة تفصيلية. وعقيدتهم أنه وحدة تشكيكية وهناك كثرة في عين الوحدة ومراتب وجود عقل ومثال ومادة وإلى آخره. فهذه كثرة تفصيلية، البسيط المحض هو سبب هذه الكثرة التفصيلية للأشياء. فهل هو فيه كثرة تفصيلية؟ ووجود محض، قالوا لا، فهو وجود بسيط إجمالي بهذا المعنى. وإن كان هذا البسيط الإجمالي قاعدة بسيط الحقيقة أنه كل الأشياء وليس بشيء منها، بمعنى أنه عالم بكل شيء علما أزليا بسيطا محضا في عين الكشف التفصيلي. هذه من أعظم المسائل الإلهية والفلسفية. الأشياء بوجوداتها المقيدة، ما قلنا هناك وجود مطلق وجود حق وجود مقيد في تخصص الوجود في المرحلة الأولى فيما يتخصص به الوجود. الوجود المقيد يعني شنو؟ أنا وجود مقيد وهذا الكتاب وجود مقيد وإنت والسماء والأرض والإنس والجن والآخرين، كل موجود ممكن وإن كان الفائض عن الباري وجوده لكن له ماهية اعتبارية تلزمه حد. فكل مرتبة من مراتب الوجود يعني هناك ماهيات صح ولا لا؟ فهذه كثرة تفصيلية، الباري سبب وجود هذه الكثرة التفصيلية، فذاته ذات بسيطة مجملة. والموجودات والممكنات في مرتبة الفيض المقدس والخلق والإبداع والإيجاد كثرات حقيقية صح ولا؟ فلذا نعبر عن الموجودات والممكنات لأنها كثرات، وكثرة تفصيلية ومراتب طولية وأرضية، والذات ذات بسيطة وعلم بسيط وعقل بسيط ووجود بسيط إجمالي. هذا إذا أردنا أن نوجه كلامهم. لكن ممكن نمشي احنا في الكتاب وفي الدرس والبحث على أساس هذا التقسيم، وهو أن الفاعل بالرضا ماذا يعني؟ وطبعا هذا غير رضاه ثوابه وسخطه عقابه، لأن الرضا والسخط هنا صفة فعلية، وصفات الفعل مثل خالقية ورازقية، فالروايات رضاه ثوابه وسخطه عقابه. هي الكلام عن نحو فاعليته تعالى، هل أنه فاعل بالقسر تعالى الله لا يعلم بالطابع مثلا، أو بالقسر أو بالجبر أو غير ذلك، أم أنه فاعل بالقصد له إرادة وعلم بالفعل قبل الفعل، ولكن بداع زائد كما هو معتقد كثير من عامة الناس أن الله كأنما له إرادات متجددة كل ما يغير شيء الإرادة التكوينية. وهذه النظرية الكرامية يقول لك أن في الذات الإلهية حوادث وإرادات متجددة، هذا معنى كل شوية تغير في الذات، أم أنه بإرادة أزلية واحدة بسيطة أبدع عالم الإمكان، وكل مرة تحصل حوادث وقضايا وحقائق في عالم الخلق والإبداع والإيجاد، فإنما بتلك الإرادة الواحدة البسيطة. هذا إن شاء الله بعدين مر عليه في بحث الإرادة. فاعل بالرضا بهذا المعنى، وهو الذي له علم إجمالي بفعله قبل الفعل، وله علم تفصيلي بالفعل بعد الفعل. طبعا في النفس الإنسانية هاي المرتبة موجودة، مثل الآن أنا الآن عندي علم إجمالي بالدرس مثلا ونقاط البحث الدرس هاي، ومحضر لها وعندي مصادر وأسفار وبداية ونهاية ومنظومة، وإجمالا هيكل البحث وصورة الدرس موجودة في الذهن، ولكن تتفصل ما عندي علم تفصيلي شو راح أقول الآن في هالفقرة بهاي الفقرة بهذه الكلمة أو تلك الكلمة صح ولا لا. فهذا المعنى، لدي علم إجمالي بالبحث والدرس، وهذا هم أنت عندك في كثير من الحالات في كثير من القضايا، لما الرسام يرسم مثلا لوحة فنية عنده صورة إجمالية ولكن ليس عنده علم تفصيلي، والآن بعد ما رسم الصورة بدأ له أنه شنه حط من هذا اللون من هذا اللون، يغير شوي يضيف شوي، فعلمه التفصيلي بهذه اللوحة الفنية عند صدور الفعل، أما قبل الفعل فلديه شنه علم إجمالي. وهكذا لما يقولوا في المجتهد عند ملكة بسيطة، في كل مرة تعرض عليه مسألة يعلمها تفصيلا عند عملية الاستنباط، أما قبل الاستنباط عند علم إجمالي بهذه الملكة. فهل الباري تعالى علمه كذلك؟ نقول لا يمكن مساعدة على هذا الشيء، والسبب واضح، لأنه يلزم منه نسبة الجهل إليه تعالى الله عز وجل، لأن العلم الإجمالي هنا فسرنا بأي معنى؟ مو معنى العلم البسيط وأن الذات بسيطة والأشياء كثر تفصيلية، فسرنا بأي معنى؟ بمعنى كما يقول في الأصول علم بالجامع طهارة أحد الإناءين مجملا مبهما غامضا لا مفصلا ومحددا، وشك في الأطراف، وهذا الشك نوع من الجهل. هل بهذا المعنى؟ المنسوب للإشراقيين هو هذا، قال وكفاعلية الواجب تعالى للأشياء عند الإشراقيين، لكن أنا يعني أصور أنهم بهذا المعنى لما بيّن، وهو أنه الأشياء كثرة تفصيلية لتعينات لها قيود لها حدود، الله ليس له حدود وتعينات وكثرات مصداقية واقعية، الله ذات أحدية بسيطة، فلهذا نسميه علم بسيط إجمالي. الخامس كلامنا وين؟ العلة الفاعلية وأقسامها في الفصل السادس المرحلة السابعة. قسم الخامس قال هو الفاعل بالقصد، وهو الذي له إرادة وعلم بفعله طبعا أكو مصادر كثيرة لهذا الموضوع وهذا البحث، لكن أنا أروي الفكرة يعني بمقدار ما يتسع له هذا البحث. ولا إذا تريد تفاصيل أكثر لهذا المطلب عندك في المجلد السادس من الأسفار في الصفحة 282، في الصفحة 303، في الصفحة 305، وصفحات ومصادر ثانية. الخامس هو الفاعل بالقصد، وهو الذي له إرادة. الإرادة هي بأي معنى؟ يعني العلم، له إرادة يعني له علم، لأن الفاعل بالطبع والفاعل بالقصد له إرادة وله علم أم لا؟ جواب، الفاعل بالطبع يعني زي الغسالة قاعد تشتغل بشكل أوتوماتيكي، سقوط الحجر إلى أعلى وأسفل، الأول مثلا إلى أعلى بالقصد إلى أسفل بالطبع، لا علم له بفعله. أما الفاعل بالقصد تقدر تعبر عنه الفاعل بالإرادة، أرادوا أن ينزه الله فشبهوه بخلقه، قال أمير المؤمنين عليه السلام. ولهذا احنا شو هاي الفلسفة ما ماخذينها وحي منزل، بعض فكر ما ماخذينها وحي منزل، لا، دي الفلسفة فيها بديهيات عقلية واضحة وفيها قواعد وفيها أسس وأصول، ما طابق العقل الصريح أو البرهان القاطع نأخذ به، وما لم يصل إليه العقل خارج حدود العقل، أكو بعض القضايا مثل قضية البدا وردت فيها الروايات، مسألة الرجعة مثلا، مسألة المعاد الجسماني بتفاصيله وردت في القرآن، ما لم يصل إليه العقل إثباتا ولا نفيا في عالم الإمكان، إذا ورد به الدليل النقلي أو الشرعي القاطع يؤخذ به أو الظاهر ينظر حجة. أما ناخذها كإضاءات على ضوء ذلك، لما نجي نقرأ أحاديث أصول الكافي في المعارف الإلهية أو خطب أمير المؤمنين بالبلاغة نفهمها بشكل آخر. أما من دون هذه القواعد والأسس العقلية يكون فهمنا فهم عام، فهم سطحي. قال عليه السلام فاعل لا بمعنى اضطراب حركة وآلة فاعلية، ومريد لا بهمة وضمير وأنه تصور وتصديق وشوق أكيد لفعل وكذا، الله مريد لكن لا كإرادة البشر، عالم لكن لا عن جهل، موجود لا عن عدم، كائن لا عن حدث. وغيره فهاي الخطب اللي بنهج البلاغة ما شاء الله، كل قائم في سواه معلول، كل مسمى بالوحدة غيره كثير، وكمال الإخلاص نفي الصفات عن لشهادة كل صفة، هاي الخطب وهاي المعامل عليها لما تقراها بشكل عامي ونطلع منها صور أنه أي كلام. الأحد لا بتأويل عدد، إذا ما تفهم هاي القضايا الوحدة العددية والوحدة الحقة تصور أن هذا كلام عادي، بينما إذا شفت وإيش قال أفلاطون سقراط أرسطو فلاسفة الإغريق اليونان فلاسفة الهند فلاسفة الفرس وكما فلاسفة الإسلام الفارابي وابن سينا، وجيت قارنت للبحث المقارن، شوف الفرق بين كلام المعصوم وبين كلام اللي هو غير المعصوم، وإن كان في بعض دقة ودقيق وعميق لكن هناك ما هو أدق وأعمق وفوق كل ذي علم خالق. الواحد يفكر أن احنا قاعدين الآن تعبدا نريد نفسر الرواية اللي في الكافي بكلام أرسطو أو أفلاطون، لا، هناك أسس عقلية، الله واحد باتفاق الإلهيين والموحدين، لكن أي نحو من الوحدة؟ هل الوحدة العددية؟ هي أسس عقلية وروايات. قال الخامس الفاعل بالقصد، وهو الذي له إرادة وعلم بفعله قبل الفعل. زين، هذه بداع زائد حط عليها خط، لأن هي المائز، إرادة وعلم حتى الفاعل بالرضا والعناية والقصد والتجلي، لكن بداع زائد كالإنسان في أفعاله الاختيارية. يعني الإنسان الآن جوعان، صار عنده تصور تصديق شلون يسوي هاي الكبدة، شلون يسوي هاي الطبخة، صار له المندي، فمن أجل هذا الغذاء صار تصور تصليق بالفائدة، صار عنده شوق، تحريك عضلات، وإما أن يتصل على المطعم ويجيبوا له هاي الغداء أو بنفسه أو يتكلم المرة مثلا. فهذا بداع زائد كالإنسان في أفعال اختيارية. هؤلاء بعض المتكلمين أرادوا أن ينزهوا الله فشبهوا بخلقه. على كل ما أريد أن أجيب أشعار العلامة الزمخشري من سماهم بأهل السنة والجماعة، يقول بلي تفسير الكشاف، وجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري مؤكفة قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يدين بلا كيف ورجلين بلا كيف، وحتى يضع قدمه في النار فتقول قطن قطن قاضي بلا كيف. تعالى الله عما يقول المشبهون والظالمون علوا كبيرا. دي نقطة مهمة. طبعا راح يجي إشكال على ضوء البحث اللي طرحناه مقدمة الدرس، أنه الله له علم تفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد. شنو الإشكال اللي ممكن يرد؟ شبهة الفخر الرازي وما أدراك من الفخر الرازي. ما هي الشبهة؟ أنه يستلزم الجار أن الله عالم أزلا بالتفاصيل، فإذا لماذا لم يعلم من الأزل أني من أهل الجنة؟ يجي هذا الإشكال. ليكن علمه من الأزل بي أني من أهل السعادة وأهل الجنة، فيقع العلم الذاتي على المعلوم اللي هو الموجود الممكن المخلوق. فكيف نتخلص ونجيب على هذه الشبهة العويصة؟ طبعا عندنا إذا صدقنا بالله وآمنا وبالنبوة وبالرسالة وكلام المعصوم، لا أقل عندنا علم إجمالي أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر. أما إذا هذه التفاصيل بعد أكثر، الفعل فعل الله وهو فعلنا، طبعا على كلام الفاعل بالرضا لا ترد هذه الشبهة. سبب واضح، إذا كان علمه بالأشياء قبل الإيجاد إجمالي مبهم يبدو له بعد، فما أجي هاي الشبهة على الله. لكن على القول بأنه فاعل بالتجلي ترد الشبهة. قال السادس، والفاعل بالعناية، وهذه نظرية المشائين الفارابي وابن سينا وجماعة أرسطو. فلسفة المشائية، ما معنى الفاعل بالعناية؟ ده مهم. العناية الأزلية سمع دائما شملته العناية الإلهية الأزلية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، لهذا كان خير الخلق بعد رسول الله. طبعا مهم هذا، وهذا المصطلح مهم، العناية الأزلية والعناية الإلهية بهذا المعنى. العلم بالنظام الأصلح، يعني يعلم أزلا بالنظام الأصلح أنه فلان في أي زمان يأتي، حبيب حمادة متى مثلا كان أفضل، أنه في زمن النبي أو زمن أمير المؤمنين أو زمن حسين، ذاك العالم اللي يقول عادية هذه يا ليتنا كنا معكم، والله لو أنا كنت من أدرك مع حسين يوم عاشوراء من كبار العلماء وسعادة الفلسفة ومتلين الملا فدرة سهلة هذه، لكان أنا وصلت مثل أحد شهداء كربلاء مثل سعيد بن عبد الله الحنفي. لكن في الرؤية رأى الإمام وشاف السهام، كل ما جاء سهم وخر، فهل هاي القضية فعلا الحنفي لما صلى الإمام سلام الله عليه معروف القضية، كل ما يجي سهم رمى بنفسه عليه، هذا العالم والتلميذ صدر متألهين، كل ما جاء سهم عليه اتباعد، وإذا السهم يصيب الإمام الحسين بعدين قال له الإمام عرف كيف منزلة أصحابي، إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. أفضل رؤية يقول الفاعل بالعناية، ما هي؟ العلم الإلهي الأزلي قبل الإيجاد، ها أزلي بعد، علمه بالنظام الأصلح. يا هذا قرعوا وقالوا ليس في الإمكان أبدع وأجمل وأفضل مما كان. الفاعل بالعناية هو الذي له إرادة، يعني علم. ليش إرادة؟ مقابل فاعل بالطبع والقسم ما له إرادة بعد، قريشة فيها بالريح. وعلم هذه واو نعتبرها عطف تفسير، يعني تفسير للكلمة، عطف تفسير جد اجتهاد. وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل زائد على ذات الفاعل، نفس الصورة العلمية. ما أدري هنا في عبارة شيء ولا ما بقول، بحيث تكون نفس الصورة العلمية، الصورة الإدراكية، منشأ نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل من غير داع زائد. مثال لطيف هذا دائما ابن سينا في كتب الشفاء وغيره، قالوا كالإنسان الواقع على جذع عال، أو دال اللي يشتغلوا في البني ما شاء الله يصعدوا يعني ارتفاع عالي، الإنسان العادي الخوار أو ما متعود على هذا الشيء لا يكون على طرف الطوف هذا في ناطحة سحاب أو ارتفاع 50 طابق 40 طابق مثلا يتخيل السقوط. ولما يمشي الآن على الأرض عادي لو تجيب له مثلا طابوقة بهذا العرض يمشي عليها بشكل اعتيادي ولا يتأرجح يمين وشمال ولا يسقط، لكن على الارتفاع العالي 10 طابق و20 و30 لما يمشي غير متعود على هذا الشيء يتخيل السقوط. بمجرد تخيل السقوط هذا الإنسان يسقط، بينما لو كان على نفس المعدل يمشي الآن على الأرض عادي ما يصيب شيء. فلاحظ هنا مجرد العلم صار سبب وعلة تامة لصدور الفعل. هم يقولون هكذا بالنسبة إلى العناية الإلهية الأزلية، علمه تعالى بذاته يصير سببا لصدور الأشياء عنه. مثال آخر وهو قوة المتخيلة في الإنسان في النوم، كيف يصيب عملية احتلام؟ نفس الشيء، نفس هذه القضية، أنه تخيل، هذا التخيل يصير سببا لخروج منهم أمور مادية و فيزيائية من بدنه، صح لو لا، ليعبر عنه بالاحتلام. يعني هي صورة إدراكية صارت سببا لصدور الفعل. بس هذا المثال واضح، كالإنسان الواقع على جذع عال فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض، وكالواجب تعالى في إيجاده على قول المشائين. أم تلطيفا للدرس الليلة، لو حبيت في تحفة الحكيم للمحقق الأصفهاني رضوان الله عليه عند هذا المعنى، أنه هذا الإنسان يسقط بمجرد تخيل وتوهم شنه السقوط. كلام في أقسام العلة الفاعلية ونحو فاعليته تعالى في الصفحة 47 و48 و49. على كل حال قال الحق فاعل لدى المعتزلة، وين؟ صفحة 47. الحق فاعل لدى المعتزلة ها 48. الحق فاعل لدى المعتزلة بالقصد والداعي إلى ما فعله. بالقصد والداعي يعني شنو؟ يعني هذا اللي يسموه الفاعل بالقصد، له إرادة وعلم ولكن بداع زائد. احنا نقول شنو داعي زائد؟ وقبل الإيجاد وين هذا الداعي زائد على ذاته؟ أكو شيء زائد على ذاته؟ زاد على ذاته هذه كلها من عالم الإمكان. وهو بلا داع بقول الأشعري، أشعري يقول لك لا يسأل عما يفعل جزاف، ليس الجزاف عنده بمنكري، وفاعل بعلمه العنائي بوجهه الخاص لدى المشائي. ليش بوجهه الخاص لدى المشائي؟ لأنه إحنا نفس كلام هذا المشائين الفاعل بالعناية ممكن نوجهه ونترجمه ترجمة ثانية، أنه ليس هذا العلم التفصيلي قبل الإيجاد علما حصوليا بصور مرتسمة، وهذا ليس زائدا على ذاته، وهذا الفارق بين الفاعل بالعناية والفاعل بالتجلي، لأن الفاعل بالتجلي ليس بصور مرتسمة حل وأعرض في ذاته وليس الزائد على ذاته، بينما في قول المشائين فاعل بالعناية يقولون لوازم للذات وصور مرتسمة في ذاته، يعني مثل الماهيات المنطبعة الآن للأشياء. وهل الله له علم حصولي؟ من أول ما قلنا العلم حضوري وحصولي، العلم الحضوري قال حاشية مظفر كعلم الإنسان بذاته وكعلم الله بالأشياء، علم حضوري وليس علما حصوليا. طبعا كلامنا مو في مرتبة الإيجاد، كلام قبل الإيجاد. فهم يقولون، وظاهر كلامهم اللي ما قبل المحقق الطوسي اللي أنا قلت، أنه ليس بصور مرتسمة علمك بالمعلوم بالذات، ليس بصورة ثانية بعد، وإنما بلا واسطة. فوجود الصورة الإدراكية لدى الناس هذا نظير وجود العقل الأول والثاني والقلم واللوح والعرش والكرسي بالنسبة إلى الله، فليس معلوما بواسطة، وإنما وجوده ومعلوليته وحضوره وصدوره وإيجاده وإبداعه كل هذا أمر واحد. فتأمل في المطلب جيدا، مو أنه إيجاده شيء، إبداعه شيء، معلوليته شيء، وعلم الله به فعليا في مقام الفعل شيء آخر، لا. ولهذا الإضافة الإشراقية هي هذا، أن الصدور والفيض والمعلولية وإلى آخره والعلم أيضا به في مرتبة الفعل أمر واحد. قال وبالرضا في مسلك الإشراقي بما يراه، لا على الإطلاق، بما يراه يلي قال أنه علم إجمالي قبل الإيجاد. أما إذا احنا وجهناه شي يصير، لا، علم إجمالي هنا يعني العلم البسيط، وهو هذا العلم تفصيلي أيضا، وبالتجلي لا على المعروف بل بتشؤن يراه الصوفي. هذا جماعة ابن عربي سبحان الله أصابوا كبد الحقيقة، قالوا هو علم بسيط إجمالي في عين الكشف التفصيلي. وإن ادعى صدر المتألهين في الأسفار أنه لا أعلم أحدا على وجه الأرض حقق هذه المسألة، المحشين والمعلقين على الأسفار قالوا لا، موجود هذا في كلمات صدر الدين القونة والتلميذ ابن عربي وفي كلمات شهود المجمل في المفصل والعلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. وكلها بحدها مطروحة، يعني شنو كلها بحدها مطروحة؟ يعني إذا أخذنا كلام الإشراقيين بالحرف جمدنا على كلامهم وظهر كلامهم من قبل أن العلم الإجمالي هو شنو؟ يعني المجمل المبهم. أما إذا لا شوية حاولنا التوجيه مثل ما صنع الإمام في شرح الحديث في الأظن حديثا، قال هذا نزاع لفظي أنا أعتبره، مو مش نزاع معنوي. وكلها بحدها مطروحة لكن لكل وجهة صحيحة، لهذا قال وعلمه بالذات عين الذات كذا الرضا وسائر الصفات، وهو تعالى غاية الغايات ليس سواه غاية بالذات. كذلك قبل هذا في أقسام العلة الفاعلية إذا تروح صفحة 47 شي يقول لطيب كلام المحقق الأصفهاني انصافا، ما كان فعله بميل طبعي بلا شعور، يعني بلا علم، بلا شعور فاعل بالطبع قسم الأول، وفاعل بالقسر إن كان بلا ميل طبيعي وعلم فعل، ليس له علم كالفاعل بالطبع ولكنه غير ملائم لطبيعته، مثل صعود الحجر إلى أعلى المفروض ينزل.